انام اشكالهم تجذب ولسانهم يكذب البحر طعمه ملح وتظن طواعب يا ويلي في الشدة خانوني هم فارق عيوني عايشة لوحدي وعيشوا من دوني وخلوك من هالناس جناح يكفي يكفي غدر يكفي يكفي دمع طرد